ورحمة الله وبركاته. في صوت كده إن شاء الله؟ في صوت؟ طيب الحمد لله رب العالمين. الإخوة ربنا يبارك فيكم، الحركة في السجود، الحركة في الصلاة ما لم تكن ضرورية أو لضرورة بتعمل إيه؟ ربنا يبارك فيكم، يلا بتعمل إيه الحركة في الصلاة اللي لم تكن ضرورية أو لضرورة؟ بتبطل الصلاة. طبعا ليس كل حركة تبطل الصلاة، ولكن الحركة تبطل الصلاة. الأكل والشرب يبطل الصلاة، الضحك بصوت مرتفع يبطل الصلاة، الكلام يبطل الصلاة. دي من مبطلات الصلاة. نعم دي من مبطلات الصلاة. فده أمر. هو مشي، هل لذلك المشي ضرورة وهو في الصلاة؟ هتلاقي لا. متى يكون الأمر؟ إن أراد وصل صف أو قدمه الإمام ليكمل الصلاة. الالتحاق في الصف قبل تكبيرة الإحرام، قبل تكبيرة الإحرام. والنبي نهى عن السعي وأراد الطمأنينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. تمام. أنا التحقت بالصف بعد التكبير، مش السؤال لا إله إلا الله إزاي بعد التكبير، والأخ بيقول إن هو كبر ثم ركع ثم مشى بعد ذلك. ما مشيت. طيب يعني انت حضرت الصلاة لقيت الإمام راكع، حضرت الصلاة وجدت الإمام راكع، تمام كده، فذهبت والتحقت بالصف، كبرت تكبيرة الإحرام ثم تكبير الركوع وركعت، تمام تمام كده، فهذه ركعة، دي كده ركعة من الصف. لا ده ايش لم يلتحق. طب ايش السؤال؟ ما احنا قلنا ايه السؤال يا اخوة ربنا يبارك فيكم. لا هو ركع اولا ثم رفع ومشى. خد قول لي السؤال مرة تانية كده بالتروي اخانا الكريم، اتفضل. عشان كده انا سألت ايه السؤال، ايه السؤال، اتفضل معاك المايك. السلام عليكم. بارك الله فيك شيخ. السؤال يعني انا خرجت مسبوق في الصلاة في اخر ركعة، في ركعة ثالثة في المغرب، لما دخلت المسجد وجدت الامام راكع، حتى ادرك الركعة، يعني ركعت مع الامام، قدمت قليلا من الباب، ركعت مع الامام، لما رفع الامام من الركوع رفعت معه، مع تكبير تكبير الاحرام كبرت تكبير الركوع، ركعت سبحت، ثم الامام كبر تكبير الرفع من الركوع، رفعت معه من الركوع، بعدين قدمت حتى ابلغ الصف. انا هنا هذا هو الاشكال، معناتها هل صارت صحيحه ام باطله هكذا؟ بارك الله فيك يا شيخ. السلام عليكم. طيب اخانا الكريم احنا قلنا يعني انت بعد ان كبرت وركعت دخل، يعني انت دخلت من الباب، تمام، وجدت الامام راكع فكبرت وركعت، تمام، كبرت وركعت، ثم بعد ان قام الامام مشيت والتحقت بالصف، تمام كده. ما هو ده اللي الاخ قاله، ما هو ده اللي الاخ قاله. لا أعد الصلاة أخانا الكريم، ربنا يبارك فيك ويرفع قدرك، أعد الصلاة، تمام. المشي سد الفرجة ده حاجة، ربنا يبارك فيكم، سد الفرجة وإكمال الصفوف ده أمر، ده أمر ضروري، تمام. أهلا أهلا غنور، أهلا غنورو، أهلا أهلا أهلا أهلا، فينك يا غنور من زمان، فينك يا راجل، طيب انتظر انتظر بس. اخانا الكريم، معلش اكتب لي اسمك كده، اسمك ايه؟ جيس جيكس. اخانا جيكس، سامعني؟ سامعني ان شاء الله؟ لا، انتظر ابا عبد الرحمن، انتظر. قاعد الصلاة ولا تمشي في الصلاة، أما إن ذهبت إلى الصلاة فامشي باطمئنان، فامشي مطمئن، ما فاتك فأكمل، تمام؟ اللي فاتك أتمه، اللي فاتك أتمه، تمام كده؟ للإخوة ربنا يبارك فيكم، من خرج من بيته ناويا صلاة الجماعة، للإخوة اللي سامعيني يكتبوا رقم واحد، من خرج من بيته ناويا صلاة الجماعة فلم يدرك الإمام كتب له الأجر. شوف بقى، لم يدرك الإمام في أي شيء كتب له الأجر. ده للإخوة يعني، عشان ما حد وهو ماشي كده يلاقي الإمام يقول خلاص أرجع، لا، أكمل سعيك ويكتب لك. تمام كده أخانا الكريم، ربنا يبارك فيكم ويرفع قدركم. نشوف غبور، وهل التكبير والدخول في الصلاة ولم أدرك إلا في التشهد؟ تمام. وهل التكبير والدخول في الصلاة؟ بص أخانا الكريم، شوف احنا قلنا ايه الحديث اللي فات في المسألة ايه؟ الإنسان وهو راكع فركع يصلي الصف، فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. نعم. نعم. الحديث ده حتى الكلام في شرحه أخانا الكريم، حديث أبا بكر، حديث أبا بكر، يعني النبي قال له ولا تعد. تمام. طيب، هل أبا بكر صلى الركعة أم لا؟ ها، المشي في الصلاة هل هذا يبطلها أم لا؟ فأمور كيفية فهم الحديث والفوائد من الحديث، أن إدراك ركعة، إدراك ركعة إدراك بها الصلاة، من فعل أمرا لجهل عذر به، يعني من فعل أمرا بجهل في مسألة عذر بها، وده كان الحال فيها، وده كان الحال فيها. وده هتلاقي ان الكلام ده يمكن، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله، ذكرونا يا اخوه صاحب جامع العلوم والحكم، صاحب جامع العلوم، ابن رجب الحنبلي، ابن رجب. انتوا عارفين يا اخوه ان كل فقيه من الفقهاء او كل مذهب من المذاهب الاربع المشهوره عند المسلمين له على البخاري شرح، فشرح الأحناف شرحه مين؟ ابن رجب الحنبلي. شرح فله في ذلك الحديث تبيان، يعني أنا أنصح لكم أنها تقرأوا فيه. تمام كده أخانا الخاص. إيه تاني؟ وهل التكبير والدخول في الصلاة ولم أدرك إلا في التشهد له نفس الأجر؟ ما احنا قلنا أخانا الكريم، ربنا يبارك فيك، الذي يسعى، الذي يسعى للصلاة، بص، اللي بيسعى لصلاة الجماعة فذهب ولم يدرك الإمام، ما أدركوش خالص حتى في أي شيء، ذهب ووجد الإمام أنهى الصلاة، له الأجر، له الأجر. تمام كده، بس المسألة من أولها ما تكونش تكاسل أو كذا أو الكلام ده كله. أما إدراك الجماعة إدراك الجماعة الخلاف فيه هل في السجدة أم التشهد أن يدرك بها الجماعة، تمام كده؟ ولكن كتب له الأجر. أيها أخي الكريم، واحد دخل ليه الإمام في التشهد، هل يكتب له أجر الجماعة؟ نعم يكتب له أجر الجماعة. لا، ما تنتظر أخانا الكريم. بص، الإمام على أي هيئة؟ الإمام على أي هيئة؟ دخلت المسجد فوجدت الإمام على هيئة ما، التحقت بالصف، كبر تكبيرة الإحرام، ثم كبر، وإن كان ساجدا فاسجد، إن كان راكعا فاركع، إن كان واقفا قف، تمام كده؟ تمام كده أخانا الكريم؟ إن كان جالسا فاجلس. ايش تاني؟ عشان بس في اسمه ايه؟ ان كان جميا فاخرج. الله المستعان. او هو الجيم كافر ولا ايه؟ الأخ تقريبا بيمسح يا إخوة، ربنا يبارك فيكم. فين غبور راح؟ خرج ولا إيه؟ وده اسمه إيه؟ كان اسمه إيه غندور ولا منقط؟ لا مش منقط، اللي منقط عندي سفروت، ده اللي أنا شايفه منقط. ما شايف حد تاني منقص في السفروت. وفي أم عمر، هذا ليفت روم، طلع خرج. يا عمر سوري، أنت معانا ولا مع الناس التانيين؟ حدد موقفك، معانا ولا مع الناس التانيين؟ إحنا بقى الناس التانيين، عشان تبقى عارف، إحنا بقى الناس التانيين. الله المستعان. تفضل أخانا الكريم. بس ما شاء الله، نوري كان ممتط صهوة البوق، نوري كان ممتط صهوة البوق. يا الله، ايه ده؟ تفضل اخانا نوري، معاك المايك. نوري استشهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنا قدمته لنوري بده يشرح له لأخونا التونسي. فعندك لخوف، لمطر، لسفر، لمرض، تمام؟ ما احنا قلنا العدم لرفع الحرج عن الأمة، يعني ده حديث ابن عباس أورده النووي له تعليق على هذا في رفع الحرج عن الأمة، في رفع الحرج عن الأمة، يعني إنسان يجد مشقة في هذا، مشقة شديدة، وهو في الحضر نفسه، وهو في الحضر نفسه. طبعا في كلام ان الجمع جمع صوري، لا الجمع جمع حقيقي مو جمع صوري، لان لو صوري كان هيبقى في ذات الوقت، فكلهم في وقته، ولكن الجمع جمع حقيقي، وعلل ذلك برفع الحرج عن الأمة، وده اللي احنا بنتكلم فيه، أن المشقة توجب التيسير. المشقة توجب التيسير، ولكن لا يكن هذا أصل، لأن ده الحرج، ده لعذر مرض، ده لسفر، ده لخوف. فهتلاقوا إن فيه إيه؟ ليه؟ أما الأصل هو أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأوقات الصلاة معلومة، وقت صلاة الفجر، يلا الإخوة بقى نسأل، وقت صلاة الفجر صلاة الصبح عفوا، يلا صلاة الصبح وقتها من امتى لامتى؟ فين الإخوة؟ فين الإخوة؟ هربوا؟ هربوا. يا عمر سوريا الإخوة هربت؟ خلاص يا عمر خد معاك المايك، معاك أنت مش هيهربوا، معاك أنت مش هيهربوا يا عمر، خد تمام. ولا شو من غياب الشمس؟ صلاة الفجر من غياب الشمس إلى طلوع الشمس، ما شاء الله ما شاء الله. صلاة الفجر زي كده ما أخانا أبو عمر كتب، من الفجر الصادق اللي هو ظهور الخيط الأبيض من الخيط الأسود إلى ما قبل شروق الشمس. أيوة، من ظهور الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وده هتلاقوه كده يعني الإخوة اللي هم في الصحراء هيلاقوه زي نص دايرة كبيرة كده بيبتدي منها نور. الفجر الكاذب للإخوة برضه عشان تبقوا عارفينه بيبقى عبارة عن مثلثات كده، ولكن في الجانب الغربي، يظهر في الجانب الغربي وهو ضوء كامل، ده الفجر الكاذب. إذن الفجر الصادق من ظهور الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وبذلك يدخل وقت الصلاة، ويكون الإمساك عن الطعام في رمضان إلى ما قبل شروق الشمس، ده وقت الايه؟ الفجر. صلاة الظهر وقتها من قبل الزوال، من بعد الزوال، من بعد زوال الشمس إلى بعد زوال الشمس بإيه؟ برمح، يعني بعدها ب10 دقايق تقريبا. لا برمح، ده برمحين، دي صلاة العيد بعد شروق الشمس برمحين، يعني تقريبا 1/3 ساعة، 25 دقيقة في الحدود دي بعد شروق الشمس صلاة العيد، أو اللي هو دخول وقت الضحى. تمام، إلى أن يكون الطول مثل، فيدخل وقت صلاة العصر. طبعا الأحناف عندهم أن يكون الطول في صلاة العصر مثلين، مثلي الطول. تمام، وهذا آخر وقتها. دخول صلاة المغرب من غروب الشمس إلى ما قبل زوال الشفق، لأنه بزوال الشفق تدخل صلاة العشاء. طيب للإخوة بقى، لو أنهم يرون الشفق ثم بعد ذلك رأوا الفجر، الفجر قد ظهر، إيش الأمر؟ لا يعني في إخوة بتصلي المغرب وتنتظر صلاة العشاء أن يزول الشفق الأحمر، ولكنهم وجدوا الفجر قد ظهر، إيش اللي هيعملوه بقى؟ يعني الناس مستنية العشاء لقيت الفجر طلع، كيف؟ زي ما بنقول كده، ناس صلت المغرب منتظرة إن الشفق الأحمر يزول كي يدخل وقت صلاة العشاء، فوجدوا الشمس يصلوا العشاء أولا. عظيم. طب وفي اليوم التالي إيش اللي هيعملوه؟ لا ما ناموا يا إخوة. البلاد الإسكندنافية الوقت فيها من المغرب لغاية الفجر ما بيطلع ما بيكونش فيه زوال للشفق، الشفق موجود، الشفق موجود. فإخوة طرحت المسألة دي بناء على هذا الأمر، طرحت هذه المسألة على ذاك الأمر، وهتلاقوا إن مسائل الفقهاء بيطرحوا مسائل يعني كنا بنظن. أيوة، فبنقول هم منتظرين إن الشفق يزول، ففوجئوا إن الفجر قد أشرق، إن الفجر قد طلع ظهور الخيط الأبيض. طبعا هم صلوا العشاء ثم بعد ذلك صلوا صلاة الصبح، وفي اليوم التالي ايش هيفعلوا بقى؟ ده السؤال، ايش هيفعلوا؟ طيب يقدروا المسافة ما بين الغروب وبين طلوع الفجر، وينصفونها ثم يصلوا العشاء في نصف ذاك الوقت. تمام، لأن ذاك آخر وقت العشاء. إذا كنت معتقل في سجن منفرد تقدر للمسألة قدرها. أخانا الكريم، تقدر للمسألة قدرها، يعني لا تعلم ليل من نهار من كذا من كذا، تقدر للمسألة قدرها، والله سبحانه وتعالى يقبل. يعني حتى في الحديث أن أصلي صلاة يوم واحد، قال لا بل اقدروا قدره، يعني في حديث الدجال أن في حديث طلوع الشمس من مغربها، فيوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وبقية الأيام كأيامكم. تمام، قال وكيف نصلي؟ قال صلى الله عليه وسلم فاقدروا لها وقتها. فأنت تقدر للصلاة وقتها. إيش تاني؟ تفضل بقى، معاك المايك، ربنا يبارك فيك ويرفع قدرك. الله يحفظك يا شيخ محمد، السلام عليكم، جزاك الله خير. بس شيخ محمد، أنا دخلت على مواقع، طلعني موقع الشيخ ابن باز رحمه الله على جمع الصلوات بحال السفر، إنه قال أجمع العلماء، يعني هيك قرأت أنا، إنه النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مقيم في المدينة وسافر إلى مكة أقام شهر، كان يجمع ما بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. هذا صحيح؟ هذا اللي قرأته أنا بالموقع، إنه كان يجمع ما بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة شهر كامل. ممكن أطرح سؤالي؟ تفضل على المايك. خوالة جمعا وقصرا. نعم. طيب شيخ محمد، لحظة نعطيه شو اسمه يطرح سؤال، عنده سؤال ممكن نعطيه بس يطرح سؤاله من بعد بتجاوبه أو إلى آخره. جاهز أخت خوالة؟ أخت، طيب اكتبي سؤالك، تفضل شيخ محمد، لك اللاقط. خولة، لك اللاقط شيخ محمد. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيلة شهر كامل الإخوة، السفر مش الطريق، السفر مش الطريق فقط، عشان الإخوة تبقى مدركة المسألة دي. السفر ليس الطريق فقط، السفر ما دمت مسافرا إلى أن تعود إلى بلدك إلى بيتك. طبعا في اللي قال لك بالأربعين يوم، في اللي قاس بالعشرة أيام على الحديث ده، كان في اللي قال بالثلاثين يوم. تمام، لا، الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، ده اللي ورد فيه. تمام، ثلاثة أيام، وده عندنا يعني السادة الشافعية يقولون بالثلاثة أيام، يعني طول ما هو في السفر، لو السفر ده خد شهر ثم ذهب إلى البلد فأقام فيها ثلاثة أيام فزاد، هم بيقولوا يبقى هو الثلاثة أيام يقصر فيها. تمام، لا، قد تكون له كرامات. بس ننهي سؤال سؤال، بس ننهي الأول السؤال ده. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في مكة، ولكن قالوا أن هذا الحد. مسألة القصر ومسألة الجمع، على فكرة الجمع زي ما قلنا الإخوة له أن يجمع مع القصر، له أن يجمع وله ألا يجمع، أن يقصر. ليه؟ لأن الأصل في الصلاة في السفر هو القصر، إن جمع فهذه رخصة أخرى لا إشكال فيها، وإن لم يجمع لا إشكال فيه. الأمرين مباحين فيها، الأمرين فيهم سعة. تمام؟ أنت محصر في سيرت وتتكلم عن الجمع. اهلا اهلا زد اكس، اهلا زد اكس، ارفع ايدك ارفع ايدك، انتظر زد اكس ارفع ايدك، هنكلمك دلوقتي، انت فين يا راجل؟ اهلا وسهلا بيك، اهلا. تمام، دي مسألة انتهينا منها. ما عشان كده بنقول الخلاف في المسألة دي، ولكن الجمع جمع. وأكثر من حديث على هذا الأمر. نرجع بس المسألة اللي كنا بنقول فيها ربنا يبارك فيكم ويرفع قدركم. السفر، السفر وهو أن الإنسان إذا ارتأى، يعني شوف حتى احنا السادة الشافعية بنخافهم في المسألة دي، وكانت له مدة يعلم بعدها أنه راجع، فهذه هي المدة. شرط ألا يكن له منزل أو بيت أو موطن في هذه البلدة. تمام كده؟ طيب قضى، هيقعد 40 يوم تقضي في الحاجة، فهو على سفر في هذه المدة، فهو على سفر في هذه المدة. طب هيجلس سنة، هو على سفر في هذه المدة إلى أن يعود. فإن كان الوقت بقى غير محدد، إن كان الوقت غير محدد، تمام، عندئذ طبعا المسألة دي فيها خلاف، ولكن نقل بما كان عليه النبي في أيام مكة، والله أعلم. دي مسألة. المسألة الثانية مسألة الشهيد، مسألة الشهيد. الشهيد يا إخوة ربنا يبارك فيكم ويرفع قدركم، الأرض حرمت على حرمت عليها أجساد الأنبياء فقط، ده اللي ورد فيه الدليل. الشهداء لا، لم يرد في هذا دليل، لم يرد في هذا دليل. ليه؟ لأن في إخوة مثلا يجوا يفحطوا قبور، يفحط، لا، الأنبياء فقط، الأنبياء فقط. الأثر وارد في الأنبياء فقط، الذي تحرم عليه الأرض كله يبلى. نعم، وهذه كرامات، وهنالك من الصالحين، دي اسمها كرامات له. تمام، دي اسمها كرامات. صواريخ، أهلا أهلا أهلا أهلا رايج، اثبت على اسم، اثبت على اسم، انت كويس، انت حلو، انت احسن واحد في اخواتك، انت احسن من عتريس، اهدى بس شوية كده. يلا اقول لك ايه تاني، اقول لك ايه تاني، لا انت ما حدش قال لك انك انت عبيط وهبل، لا انت ناصح وذكي وكويس جدا. انتظر بقى، انتظر راجي شوية، انتظر. تمام تمام اختنا. فالحديث والأثر وارد في الأنبياء، ما دون ذلك فلا. لذا لو شهيد بلي جسده ما في أي إشكال. تمام كده، ما في أي إشكال. طيب شهيد زي شهداء أحد عندما ورد أثر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فكان الدم ينزف، مش معنى بقى ان الارض اتت على جسد الشهيد ان هو غير مقبول او الكلام ده كله. لا لا تمام، لا مش معناتها كده خالص، ولكن هي كرامة لذلك الشهيد الآخر، هي كرامة له. فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يلحقنا بركب الشهداء وأن يرزقنا الشهادة مقبلين غير مدبرين. اللهم آمين يا رب العالمين. معاك مايك يا راج؟ لو معاك مايك ارفع إيدك يا راج، لو معاك مايك ارفع إيدك، لو معاك مايك ارفع إيدك. عايزين نروح نعمل صواويخ عند حسن، صواويخ سنضرب هيفا ومن وراء هيفا. من التي كانت وراء هيفا؟ إنها إليسا.